بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا على قول المصنف رحمة الله عليه، على قوله: ويحمل المطلق على المقيد. وقد أورد هذه العبارة وسط مسائل التخصيص، وهذا إدراج لمسألة في غير موضعها. ثم لأن باب الإطلاق والتقييد هذا باب مستقل، ثم إن هذا التصرف يسوغ المرور على هذه الكلمة بتفسيرها بظاهرها، لكن لما كان هذا التصرف لا يفضي إلى بيان هذه المسألة بوضوح، اقتضى حال بيانها أن نورد الكلام فيها بتفصيل. وقد أوردنا مقدمة في الكلام السابق، ثم كان تأخير الكلام لليوم مما اقتضته الأحوال. نعم، القاعدة هي أن المطلق يحمل على المقيد، لكن هذه العبارة أن تؤخذ هكذا مطلقة تصرف غير سديد، والذي يقتضيه الحق والصواب في هذه المسألة هو تفصيل الكلام فيها وتحرير الجزئيات التي تنطوي تحت هذه القاعدة، وبيان كل جزئية على حدة، وبيان الحكم الذي يجب أن يقرر في ذلك. من المعلوم فما سبق بيانه أن المطلق والمقيد يريدان على أحوال مختلفة، هذا معروف. فقد يكون المطلق والمقيد مثبتين، ده هو القسم الأول. القسم الأول من هذا الموضوع هو أن يكون المطلق والمقيد مثبتين. فإذا كان مثبتين فإنهما حينئذ يردان على أنواع. إذا كان مثبتين فإنهما يردان حينئذ على أنواع وصور. أول نوع من ذلك أن يتحد السبب، أن يتحد السبب والحكم، أن يكون السبب والحكم شيئا واحدا، فيكون الحكم فيكون أحد النصين مطلقا والآخر مقيدا. وهذا معنى قولهم: اتحد السبب والحكم. كأن يقال مثلا في كفارة الحلف: كفر بكسوة، ثم يقال: كفر بكسوة غليظة. في كل ذلك في اليمين مثلا، هذا إنما فرضناه مثالا. كان يسأل سائل الشارع عن حكم فيقال له: كفر بكسوة، ثم يقال له: كفر بكسوة. هذا النوع من المطلق والمقيد فيه تفصيل. فإن كان المطلق قد تقدم العمل به، تقدم العمل به زمانا، فكان من خوطبوا به يكفرون بهذا اللفظ المطلق، فيكفرون بالكسوة، ولم يكن أحد يلتفت إلى نوعها، هل هي غليظة، هي رقيقة، لم يلتفتوا إلى تقييدها بأي نوع معين. ثم جاء هذا الدليل المخصص وهو كفر بكسوة غليظة، فرافع الإطلاق وشرط به التقييد، فهذا يسمى نسخا. فهذا نسخ وليس من باب التقييد ولا من باب الإطلاق. خرجنا إلى باب النسخ إن كانت الصورة هكذا. الثاني الصورة الثانية أن يكون العام وأن يكون المطلق والمقيد قد تقارنا، فجاء مثلا المطلق وقبل أن يقع العمل به جاء المقيد، مثلا جاء النص الأول وهو كفر بكسوة، ثم جاء النص الثاني بعد ذلك وهو كفر بنسكة غليظة، بينهما فترة من الزمان لكن لم يقع العمل بالمطلق، كان غير تقديم الزمان فقط. هذا الراجح فيه حمل المطلق على المقيد، وهذا ليس من باب النسخ عند الجمهور. وقال قائلون بأن هذه الصورة أيضا من باب النسخ، فالنسخ لا يشترط فيه العمل في هذا الباب، وإنما يشترط فيه التقدم. فإذا تقدم المطلق زمانا ثم جاء قدم المطلق زمانا ثم جاء المقيد بعد ذلك، فهذا يسمى العمل به في تقييد المطلق يسمى نسخا، لأن ذلك المطلق ارتفع وجاء حكم المطلق ارتفع بورود المقيد، وهذا هو النسخ في نظر أرباب هذا السبيل. الرأي الثالث وهو ضعيف على كل حال هو حمل المطلق حمل المقيد على المطلق. قد سبق لنا أن ذكرنا هذه المسألة وفصلنا فيها الكلام في أحد المناسبات، وهو مذهب من يرى بأن يحمل المطلق على المقيد في ذلك كله، ويرى بأن ذكر المطلق بعد المقيد ما هو إلا من باب ذكر جزئية مخصوصة بعد ذكر لفظ عام، فيكون ذكر المقيد بعد المطلق من باب الاهتمام، ويصير الأمر حينئذ من باب أن هذا الذي ورد بهذا الوصف الزائد يكون أحسن وله مرتبة، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم. فإبراهيم جاء بعد نوح هو من النبيين، وإنما ذكر للاهتمام وللتشريف، هذا تخريص بعضهم، بمعنى أنه يرى بأن قولك كفر بكسوة ثم جاء كفر بكسوة غليظة لا يغير في الأمر شيئا، فيصح أن تكفر بكسوة مطلقا، وإن أتيت بالكسوة الغليظة فهذا من باب فقط الرجحان والاختيار والاهتمام والمزية والمزية، هذا المذهب. فتحصل عندنا في هذا الموضوع أنه إذا تقدم العام وعمل به زمنا هذا من باب النسخ، إذا تقدم ولكن لم يعمل به فهذا من باب المطلق والمقيد، وبعض الناس ذهبوا إلى أن هذا نسخ. فإذا ورد الدليلان تقارنا، ورد في زمان واحد، أو تقدم الخاص وجاء العام، أو جهل تاريخهما في هذه الصور الثلاثة، فالرجحان حمل المطلق حمل المطلق على المقيد. والمذهب المنصور هو في هذه الصور الثلاثة حمل المطلق على المقيد. إذن ما تخرج به في هذا الباب من ثمرات البحث أنه إذا تقدم العام على الخاص وعمل به زمنا فهو نسخ، وإذا تقدم العام ولم يعمل به ثم جاء المقيد فهذا من باب التخصيص، فهذا من باب التقييد، وكذلك إذا جهل التاريخ كذلك إذا تقارن نزولا وورودا. هذا هو ما يتعلق إذا كان ماذا السبب والحكم متحد، ذكر التوحد بين الحكم والسبب. ننتقل الآن إلى النوع الثاني، وهو إذا اختلف السبب والحكم واحد، كما في تحرير الرقبة في كفارة القتل وتحريرها في الظهار. فقد ورد اشتراط الإيمان في الكفارة في الرقبة المكفر بها، ورد اشتراط الإيمان فيها في القتل، ولم يرد ذلك في الظهار. فهل يمكن أن يحمل المقيد هنا على المطلق أم لا؟ سألك سائل عن هذه الرقبة التي في باب الظهار، هل يشترط فيها الإيمان؟ فتقول بأنها إذا حملت على الكفارة التي في القتل فإن هذا يقتضي الإيمان ويوجبه، وإذا لم تحمل على هذه الكفارة التي في القتل فإنها لا يشترط فيها الإيمان. أما ما بثه الفقهاء في هذه المسألة فإن مذهب الشافعي هو الحمل قياسا، مذهب الشافعي أن الكفارة، أن الرقابة التي في الظهار يشترط فيها أن تكون مؤمنة، ووجه ذلك أن تحمل على التي في القتل بجامع حرمة السبب، هذا هو الجامع، حرمة السبب، أن الظهار ممنوع شرعا وكذلك القتل محرم شرعا، فلما اجتمع في هذا الأصل ألحق أحدهما بالآخر في هذا الباب فصارت الكفارة التي في الظهار أيضا اشترط فيها أن تكون مؤمنة بجامع حرمة السببين القتل والظهار. هذا مذهب الشافعي. وذهب الحنفية إلى المنع، ومنعوا حمل هذه على تلك، هذا مذهبهم. ومحقق المالكية أنه لا يحمل المقيد على المطلق هنا، مذهب المالكية مثل مذهب محقق المالكية، يوافقون المذهب الحنفية، لكن هذا لم يجمع عليه المالكية، فإن بعضهم كبعض الشافعية ذهبوا إلى الحمل لغة ومعقول لسان، بمعنى أن المأخذ الذي ذهب إليه الشافعي هنا هو القياس، وبعض الشافعية وافقوه في الحكم وخالفوه في المأخذ، إذ أسندوا هذا التقييد إلى اللغة. وعلى هذا السبيل بعض المالكية أيضا لديهم هذا الرأي، وبذلك تحصل عندنا في مسألة اختلاف السبب واتحاد الحكم ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو إلحاق الرقبة التي في الظهار بالتي في القتل، وذلك يشترط الإيمان في الجميع بطريق القياس كما ذكرنا، والجامع ما سمعتم. والمذهب الثالث مذهب أبي حنيفة وعدم الحمل مطلقا. المذهب الثالث هو من وافق الشافعية في أن هذه تحمل على تلك لكن ليس عن طريق القياس وإنما بطريق اللسان العربي. وأما توجيه هذه المسائل والنقاش فيها والبحث في حجية ما يسوقه كل طرف في هذا الباب فهذا يمكن أن يرجع إليه في كتب المطولات. وذا انتهى الكلام على القسم الثاني أو على الضرب الثاني. انتقل الآن إلى الضرب الثالث، وهو إذا اختلف السبب، إذا اختلف الحكم، وهذا هو الثالث، إذا اختلف الحكم والسبب واحد. ومن ذلك الحدث، قد ذكرناه البارحة، وقع التردد في الذهاب في هذه المسائل إلى التفصيل أو الاختصار، فلذلك كانت ذلك الارتباك. لكن ظهر الآن أن المسألة يجب أن يقع في هذا التفصيل، لأن الذين يخاطبون بهذا أساتذة وباحثين في الدكتوراه والماستر وكذا إلى آخره، فلا بد من الاستقصاء في هذا الموضوع. هذا هو دو المعول عليه ياك أستاذ ها إلى آخره. إذا اختلف الحكم واتحد والسبب واحد فهذا مثاله الحدث. والحكم الذي يترتب عليه إما الوضوء وإما التيمم، فالحكم مختلف. فالراجح أيضا عند الشافعي في هذه المسألة الحمل، أي إلحاق التيمم بالوضوء في مسألة مسح اليدين. يرى الحنافية أن يمسح اليد كله، يد كله إلى المرفقين، فحملوا لأيديهم التي في آية التيمم على أيديكم التي في آية الوضوء، ولكن هذا الحمل لا يكون عن طريق اللغة وإنما كان عن طريق القياس. قال: فالراجح الحمل قياسا على الشافعية، ومحقق المالكية قالوا لا يحمل عليه. جماعة من فقهاء المالكية وأغلبهم من أهل العراق يقولون لا يلحق. هل كان أهل العراق بهذا النوع من الموافقة للحنفية متأثرين بالمذهب الحنفي في هذا الموضوع أم لا؟ أم أنهم استقلوا بالنظر فبان لهم هذا الأمر؟ هذا محل بحث ونظار. إذن الشافعية في هذا الأمر أيضا يستعملون حمل المطلق على المقيد. وذكر القاضي أبو محمد، والمقصود بالقاضي أبي محمد هنا هو القاضي عبد الوهاب، وقد وقع خطأ من محقق كتاب إحكام الفصول للباجي في بيان المراد بهذا الاسم أو بهذا العالم، فقال بأن المراد به هو القاضي أبو محمد، قال إن المراد به هو القاضي أبو محمد والد الجويني، وهذا خطأ، فإن المراد بالقاضي أبي محمد هنا هو القاضي عبد الوهاب المالكي، ذلك الذي حقق كتاب إحكام الفصول اسمه عبد المجيد التركي. نعم، قال بأن المراد بالقاضي أبي محمد هو القاضي أبي محمد، والقاضي أبو محمد والد الجويني إمام الحرمين، وهذا غلط واضح، فإن المراد به في كتب المتقدمين بالقاضي أبي محمد هو القاضي عبد الوهاب، وهذه مسألة فقط وردت هنا عرضا. قال القاضي أبو محمد بأنه سمع أو روي عن مالك أنه قال: عجبت لرجل عظيم من أهل العراق. هذا كلام منقول عن الإمام مالك. قال: عجبت لرجل عظيم من أهل العراق يقول بأن التيمم إلى الكوع، الكوعين، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لبرسمه الكرسوع والرسخ ما وسط، عظم اليد، فعظم يلي الإبهام، هنا هو الإبهام، فين هو الإبهام؟ هو هذا، فعظم يلي الإبهام وقوع، وما يليه في حين سيره الكرسوع والرسغ ما وصل، هذا الذي في الوسط يسمى الرسغ، هذا يسمى الكوع، يسمى الكرسوع. قال عجبت لرجل عظيم من أهل العراق يقول إن التيمم إلى الكوع، فقال له بعضهم إنه حمله على آية القطع، آية السرقة، قطعوا أيديهما. قال وأين هو من آية الوضوء؟ وأين هو من آية الوضوء؟ من هذا النص الذي حكي عن إمام مالك استنبط القاضي أبو محمد أن مالكا رحمه الله كان يقول بحمل المطلق على المقيد، إلا أن هذا الاستنباط لم يرتضيه الباجي ورده، وقال بأن هذا الذي ذكره القاضي أبو محمد هنا غير مسلم أو كما قال، لأنه قد يكون مالك قد رأى بالإلحاق عن طريق القياس وليس عن طريق اللغة. إذن فالمسألة هكذا رويت وهكذا نقشت، وهذا هو ما ورد فيها من الاحتمال. إذن فالمالكية في المذهب يرون الإلحاق كما تسمع كما نقل عن إمام مالك، لكن هل كان هذا بطريق اللغة كما فهم القاضي عبد الوهاب أم كان الأمر على خلاف ذلك كما جنح إلى ذلك الباجي؟ انتهينا من مسألة ماذا؟ الإثبات. إذا كان السبب والحكم ماذا؟ مثبتين. إذا كان الحكم والسبب مثبتين، ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو إذا كان الحكم والسبب منفيين. إذا كان السبب والحكم منفيين، قال وإن كان منفيين أو منهيين، الفرق بينهما نحو لا تجزئ كسوة، لا تجزئ كسوة واصفة. أن يقول قائل هذا أنا أخرجك الأمثلة، لا تجزئ رقبة مؤمنة، لا تجزئ رقبة، والريق لم يبقى له وجود والحمد لله، فلا بد أن نختار من الكلمات ما هو أنسب للواقع. لا تجزئ كسوة، هذا في كفارة الحلف، لا تجزئ كسوة واصفة التي تصف الجسم. ده بقت مثال مطرح فقط من أجل بيان الصورة. أو قال لا تكفر بكسوة، هذا النهي، لا تكفر بكسوة واصفة. في هذا الموضوع الذي يتقرر به الحكم ويحال عليه النظر هو القول بالمفهوم، فالذي يقول بالمفهوم يقيده فيقول لا تكفر بكسوة واصفة، مفهومه أن يكفر بكسوة غير واصفة، فيجيء قوله كفر بكسوة أنه يقيده بمفهوم قوله لا تقيد بكسوة واصفة، فيقيد عنيد المطلق بقوله كفر بكسوة غير واصفة، لأن ما هو المفهوم المخالف لواصفة غير واصفة، هو مفهوم مخالف، فتضعه تحت كلمة كفر بكسوة المطلقة، فيصير الكلام حينئذ كفر بكسوة غير واصفة. ولكن إذا كنت ممن يقول بالمفهوم، أما إذا كنت ممن لا يقول بالمفهوم فإنك لا تحمل المطلق على المقيد في هاتين الصورتين، في باب النفي وفي باب النهي. هكذا. ثم ننتقل الآن إلى القسم الثالث، وهو إذا كان أحدهما نهيا والآخر أمرا. يعني اختار فيه نص فيه أمر والآخر فيه نهي، مثاله كفر بطعام، لا تكفر بطعام ملح، كفارة بالطعام يكون في اليمين، طعام عشرة مساكين. ففرضنا المثال هو كفر بطعامين مطلق، كفر لا تكفر بطعام ملح، اجتمع هنا الأمر والنهي، كفر أمر لا تكفر نهي، أو العكس أن يكون الأمر هو الذي فيه القيد والنهي هو الذي فيه الإطلاق. مثلا كفر بطعام ملح، لا تكفر بطعام، لا تكفر بطعام. إذن سواء كان الأمر هو الذي ورد فيه القيد أو كان النهي هو الذي ورد فيه القيد، ففي هذه الحالة المطلق مقيد بضد الصفة، المطلق مقيد بضد الصفة. فإذا قال لا تكفر بطعام ملح الذي غلب عليه الملح حتى إنه تمزه يمزه الذوق وتنفر منه النفس، إذا كان هذا هو الحال فإن نقيضه هو كفر بطعام غير ملح، كاين ملح في اللغة، كفر بطعام ملح، ملحون أجاج. إذا أردت أن تصف الماء بالملوحة قلت هذا ماء ملح، وهكذا. إذن هذا هو حكم ماذا إذا اجتمع النهي والأمر. القسم الأخير وهو الرابع، وهو إذا كان اللفظ مقيدا في آية ومطلقا في آية، حكم لا ماشي مطلقا، حكم فيه بعدم التقييد في آية، في آية هو مقيد، وفي آية حكم فيه بعدم التقييد، جعل عدم التقييد فيه تاما لماهيته، ورد دليل آخر ليس مقيدا بالدوام ولا بالتفرقة ومجرد، مثاله كفارة قضاء رمضان، مثاله قضاء رمضان، مش كفارة، مثاله قضاء رمضان. الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر، ولم يذكر لها شرط التتابع ولا شرط التفرقة، لكن ورد التقييد بالتتابع في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا في حكم الظهار، وورد في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم التفريق. فالنص الأول مقيد بالتتابع والنص الثاني مقيد بالتفريق، فهل نلحق قضاء رمضان بما قيد بالتفريق، أو نلحقه بما هو مقيد بالتتابع، أم نتركه على إطلاقه؟ وهذا هو الراجح من الناحية اللغوية، لكن ما زال في هذه الجزئية موضع للنظر والبحث، وهو ألا يقال إذا كان هذا الصوم فيه، هذا الصوم ديال قضاء رمضان فيه شبه شديد بهذا الذي قيد بالتتابع فإنه يلحق به، وإذا كان فيه شبه شديد بهذا الذي قيد بالتفريق يلحق به. والمسألة اجتهادية، ومن رأى أنه أقوى شبها بهذه الجهة ألحقه بها، ومن رأى أنه أقوى شبها بهذه الجهة ألحقه بها، والمسألة مسألة اجتهاد ونظر. إنما الحديث الآن في إلحاقه به من جهة اللغة. هذا ما يتعلق بمسألة ماذا؟ المطلق والمقيد. وقد ويجب أن يؤخذ بهذا التفصيل في هذا الباب، لأن العبارة المشهورة المتداولة أنه كلما جاء مطلق يقول أحدهم نحمله المطلق على المقيد، فإن هذا الإطلاق غير سديد، والواجب أن نفصل في المسألة فنرد كل جزئية إلى ما تقرر فيها، فإن الإطلاق في مقام التفصيل تلبيس وتضليل. إذا قلنا يحمل المطلق على المقيد هكذا من غير أن نفصل في المسألة ونبين لكل جزئية ما يستوجبه حالها، فهذا تضليل للناس، لأنه قد يلفي بعض الناس دليلا مطلقا ودليلا مقيدا ثم يلحق هذا بذاك من غير تبصر بما يجب أن يكون على دراية به في هذا المقام. على كل حال، فالمصنف أورد هنا هذه الكلمة، هذه العبارة المختصرة، وإن كان الكلام فيها في واقع الأمر متسع، وفي هذا الذي ذكرناه كفاية. وذو الرغبة في الاستدلالات التي جاء بها من يرى هذا المذهب أو ذاك يرجع إلى كتب المطولات، وسيجد في ذلك إن شاء الله تعالى ما يكفي في هذا الباب. ثم لما أنهى الكلام على هذه المسألة، لما ذكر هذه المسألة التي هي في واقع الأمر عرضت هنا للذكر فقط، كأنه ذكرها استطرادا، رجع إلى الحديث عن التخصيص الذي هو الباب، الذي عقد له الباب، فقال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم، تخصيص القرآن بالقرآن هذه مسألة لا يمكن أن نناقشها، لأنه لا يوجد ما يوجب هذا النقاش، لأن القرآن قطعي الثبوت، فإذا تعارض فيه ظنيان أو جهتان ظنيتان فإن مقتضى النظر العقلي في هذا الباب هو التساوي، فلا يوجد هنا مدخل للنقاش والبحث وإطارة الاستفسارات، وإنما يسلم هذا الكلام بلا نقاش. ومن الأمثلة على ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا هو القرآن، ممكن شيء تحف يمشي لحم. إن أصلا أهل الكتاب مما عندما قالوا بالتالوت في معتقدهم، فإنهم في واقع الأمر قد أشركوا، كفروا، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم ينطبق عليهم، تنطبق عليهم حقيقة المشركين وينطبق عليهم مفهوم أهل الشرك، لكن استثنوا من هذا الذي تقرر في هذه الآية وقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، استثني منه أهل الكتاب. ولذلك إثارة الشرك اليوم في معتقدي بعض هذه الطوائف التي أحل نكاح أزواجهم، نكاح نسائهم، تزوج منهم، هذه مسألة إن خرجت على هذه الآية فقد حسمت. وابن العربي رحمه الله كان قد اعتبر أن زواج نكاح أرباب الكتاب اليهود والنصارى لا يسوغ شرعا، قال: لأنهم ليسوا أهل كتاب كما قال. وعلى كل حال، فهذه المسألة إن نظرنا إليها بما تقرر بهذه الآية وبما جرى عليه العهد في العهد النبوي وبما كان عليه الحال في زمن الصحابة وإن كان عمر يعارض ذلك وبما استقر عليه الحال في زمن التابعين وبما ذهب إليه أرباب المذاهب وفقهاء الأمصار، فإن المسألة حسمت للجواز. ولا يعنينا هنا أن نبحث في هذا الموضوع، وإن كان في الحقيقة فيه تعارض بين الشرك وبين إباحة النكاح، ولكن إذا خصصت فقد خصصت، فالحكم لا يجري على أهل الكتاب في هذا الباب. ومن الآيات الأخرى التي خصصت في الكتاب العزيز: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكلمة المطلقات هنا ولفظة المطلقات هنا عامة، فتشمل كل مطلقة كيفما كانت، لكن استثني من ذلك أو خص منه أولاة الأحمال، فأجلهن أن يضعن حملهن، وليس أجلهن أن ينتظرن ثلاثة قروء. في هذا الموضوع قد ذهلت عن ذكره في الآية السابقة، ذكرني كلمة المطلقة هنا، ذك الكلمة التي استجلنا بها في إلحاق الأيدي في التيمم بالأيدي في الوضوء. أورد بعضهم بأن هذا المثال غير صحيح، قال بأن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية الأخرى تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال هذا ما فيش إطلاق، قال أيديكم هذا جمع، وين هو المطلق؟ وقد ثار هذا جمع على ما أظن من العلماء، قالوا فين هو المطلق هنا في هذه الآية؟ هذا لفظ عام، ومعلوم أن المطلق هو اللفظ الشائع في جنسه لا يختص به أحد دون الآخر، فعمومه بدلي، العموم ديال المطلق عمومه بدلي وليس عمومه استغراقي. أورد هذا الاعتراض شهاب عميرة، وهو أحد من حشى على جمع الجوامع عليه حاشية، ويسمى الشهاب عميرة، شهاب هكذا يطلقونه ومعروف، قال الشهاب هكذا بدون عميرة، وهو الشهاب عميرة البرولوسي، وهو أحد علماء فلسطين، ولكنه استوطن مصر وله هذا الكتاب، هذا واحد وأثره غيره. ونوقش هذا الذي أفاد، قالوا ما أيديكم التي تذكرونها هنا وتقولون بأن فيها حمل المطلق على المقيد، هي ليست، هذا اللفظ ليست مطلقة، هذه لفظة عامة، ولكنهم أجابوه بأن اللفظ قد يكون مطلقا من جهة وعاما من جهة. وبهذه القاعدة خصنا نعرف، هذه القاعدة مهمة، بل ذهب بعضهم إلى أن الذين استدلوا بهذه الآية في هذا الموضع يقصدون إلى غرضين، التمثيل وبيان هذه النكتة. بعضهم تقول هكا، تقول بأنهم يستدلون بهذه الآية هنا ليمثلوا لك بما يحمل فيه مطلق مع المقيد مع اتحاد السبب، ويقصدون إذن إلى أن يبينوا لك أن اللفظ قد يكون عاما من وجه ومطلقا من وجه آخر، فهو عام من مفردات الأيدي لكنه مطلق من جهة اليد. وكيف يمكن أن نعتبر اليد مطلقا؟ قال لأن الله تعالى خصه في موضع، في موضع خصه وفي بعض أطلقه، خصه يعني قيده في موضع، المقصود قيده في موضع وأطلقه في موضع، وهذا التصرف الشرعي يدل بأنه من المطلق. حتى إذا ناقشت مثلا وقلت بأننا إذا استعملنا منهج النظر اللغوي فإن كلمة اليد ليست مطلقة، فإنها تنطبق على اسمين معينين محددين هو اليد، وهو ليس فيه مفردات يمكن أن تكون بدلا بعضها عن بعض، فأنت يمكن أن تمسح يد غيرك، يقال بأنها تتعدد، ولا يمكن لغيرك أن يمسح يدك وهو يتيمم، فأين هو التعدد الذي هو شرط في العموم البدلي؟ هنا يقولوا بأن كونهم قالوا بالمطلق لأنهم رأوا أن اليد في بعض النصوص قيد وفي بعضها أطلق، فقالوا ينطبق عليه اللفظ المطلق بهذا الاعتبار وبهذا التصرف الشرعي صار مطلق. وهكذا جميع الأمثلة التي وردت وفيها مثل هذا النقاش، مثل في أربعين شاة، شاة هنا مطلقة، في أربعين شاة قالوا هذه مطلقة، في أربعين شاة هذا عدد. قالوا بأن الجمع لا ينفي الإطلاق، العموم من وجه لا ينفي الإطلاق من وجه آخر. فقد رجعنا إلى هذه المسألة التنبيه عليها حتى لا يظن ظان بأن هذه المسائل فيها مدخل من النقد، فإنهم قد عبروا بهذا الأمر في مواضع، فليرجع إليه طالب البحث في هذه الجزئية فإن ذلك مفيد. نرجع إلى التخصيص. قال رحمه الله: وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، شامل الولد الكافر بحديث صحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهنا عام كافر، هنا عام كيفما كان، لم يستثنى منه أهل الكتاب من هذه من هذا الحديث. يوصيكم الله في أولادكم عام، قد يكون لك ولد مشرك وقد يكون كافرا وقد يكون الأب كافرا وقد يكون كذا، فلا يوجد هنا أي تفرقة بين هذا في هذا الموضع. فجاءت الآية، فجاء الحديث: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فخصص أولادكم، وفيه نفس المشكل، فإن أولادكم أيضا لفظ عام، وهو ليس لفظا مطلقا حتى يلجه التقييد، لكن إن نظرنا إليه من وجهين فهو عام، وإن نظرنا إليه باعتبار أنه يقبل تعدد الصفات، يمكن أن يكون هذا الولد كافرا مسلما ذكرا أنثى، لما كان بهذه الصفات التي يمكن أن ترد عليه فإنه يمكن أن نسميه مطلقا، وتقرر في عقلي وفي هذا الفن أن اللفظ قد يكون عاما من وجه ومطلقا من وجه، وكل ما يقبل أن يقيد بصفة فإنه يسمى مطلقا إن تجرد منها، فإن ألحقت به سمي مقيدا، هكذا. وأمثلة في هذا الباب معروفة. وهذا الذي نذكره هنا هو قول الجمهور دائما: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، بدون أن نفصل، بدون أن ندخل في التفاصيل، إنما ننطق في هذا كله بقول الجمهور. وكذلك تخصيص السنة بالكتاب أيضا، السنة أيضا تخصص بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا قد ورد هنا عاما. كالأولادكم هنا عام، يوجد هنا إطلاق، وخصص بقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث المسلم الكافر، فأخرج مفردات، وهكذا. وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا مخصص بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية إلى آخره. هذا أمر يكاد يكون قد تقرر فيه هذا الأمر، والبحث فيه هنا إنما يكون بين الحنفية والشافعية في بعض الجزئيات. وكذلك أيضا تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت الماء، فيما سقت السماء العشر، وفيما سق بدر من دالية في نصف العشر، حديث معروف، خصص بحديثهما: ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، وهكذا. إذن فهذه المسائل نقول فيها بقول الجمهور، لأن أقوى ما يورده من ينكرون التخصيص في هذه المقامات إنما يريدون عدم التساوي بين مثل الكتاب والسنة وبين أخبار الآحاد والمتواتر، وهذا كله قد أجيب عنه بجواب موجز مختصر، وهو أن محل التلاقي بين هذا الحديث والآية، أهم الآية كانت قطعية الثبوت، وهو ظنية الدلالة. فالنص القرآني وإن كان قطعية الثبوت فإنه قد يكون ظنية الدلالة، فإذا جاء الحديث وهو ظني الدلالة فالتقيا في ظنية الدلالة، وهذا هو موقع التخصيص، وهذا موضوع في التساوي في المساواة، فلا يوجد هنا ما يجب تقديم قطع على ظنين ولا أقوى على أضعاف كما يذهب إليه من يثير هذه المسألة. وهذه المسألة أظن أن هذا الذي ذهب إليه الجمهور فيه قد يعد أمرا راجحا منصورا قويا ذهب إليه الفقهاء في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في زمان علماء الأمصار وفقهاء المذاهب ولديه الجمهور، وهو المنصور بالأدلة وهو الذي يجب التمسك به، فعض عليه بالنواجذ فإنه هو متمسك الفقيه. قلوا إلا مسألة أخرى. تخصيص النطق، أي مقصود بالنطق هنا كما قال قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس. هل يجوز أن يخصص نص من سنة أو من كتاب الله أن نخصصه بالقياس؟ هذه المسألة جوزت، وخالف في ذلك الرازي فخر الدين الرازي، قال هذا لا يجوز. والذي تمسك به الرازي هو أن الفرع لا يساوي الأصل، والقياس ما هو إلا فرع، والنص أصل، أن النص الشرعي هو أصل كل علم في الدين، فما لم يكن الشيء مسندا إلى النص الشرعي فهو ليس من الدين في شيء، لا يعتد به. إذن متمسكه أن القياس فرع وليس إلا من توابع النص، فكيف يمكن أن ينسخ ما هو الأصل وهو النص؟ هكذا قال. سيجاب عن هذا السؤال. وقد كان في أول الأمر الرازي مع الجمهور جوز التخصيص للنص للعام من النصوص بالقياس، ثم رجع عنه إلى المنع. وكذلك أيضا من الذين تكلموا في هذه المسألة الجبائي، فقال بأنه لا يجوز القياس، لا يجوز تخصيص الكتاب بالقياس الخفي. ولا يقول بأنه لا يجوز التخصيص على وجه العموم الاستغراق، لا، قال لا يجوز تخصيص النص بالقياس الخفي. القياس الخفي هو الذي ليس فيه ما يسمى بالجامع بالأولوية. ومعروف أن القياس على أضرب، قياس علة، قياس دلالة، وقياس شبه، وأعلاه هو قياس علة، وما يسمى بنفي الفارق، وكما يسمى بنفي الفارق، المهم الأنواع العالية يقبلها، وأما ما دون ذلك فإنه يقول لا يخصص به النص. وذهب ابن أبان إلى أنه إن كان أصله مخصصا من العموم فإنه لا يجوز التخصيص به، ولكن الجمهور قالوا بأنه يجوز أن يخصص النص الشرعي بالقياس. ومعتمدهم في ذلك أن هذا القياس ليس إلا من ثمرات النص، فالذي في الحقيقة خصصه هو ذلك النص وليس القياس بذاته، فليس القياس هو الذي خصص، وإنما الذي خصص هو النص. وإذا كان الحال هكذا فإن ذكر القياس هنا ليس إلا من باب ذكر ما هو من النص، فهو بهذا الاعتبار الناسخ هو النص. وما أوردوه مثالا على ذلك هو قوله تعالى الزانية والزاني، فإنه خصت الأمة من هذا الحكم بالنص، قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن فالأمة أخرجت من عموم هذه الآية بالنص، وقيس عليها العبد، قيس العبد على الأمة، فأخرج العبد أيضا بالقياس على الأمة، فخصت الآية وهو الزانية والزاني خصت بماذا؟ بالقياس. إذن الزانية أخرجت منها الأمة بماذا؟ بالنص. والزاني أخرج منه العبد بماذا؟ بالقياس على الأمة. وهكذا المثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد أي مطله يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغني، بمعنى أن الشخص إذا كان ثريا كان له مال وعليه دين فما طال به، فجر صاحبه زمانا وهو يمنعه من دينه أي من حقه، فذهب إليه مرارا وسأله أن يعطيه وهو قادر وهو واجد غني، ولكن كان ماطلا. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل عرضه الكلام فيه، أن يذكر للناس بأنه يمنع الحقوق وأنه لا يؤدي ما عليه من دين، يحذر بذلك الناس منه. تقول لك السيد راها اللي اعطيتي ريال ما يرد لك، ويدور ذلك في المجالس ويذكر ويدور بهذا القول وينصره بين الناس، هذا حلال، حلال هذا الفعل. وحتى لو أنه رفعه إلى القاضي فعاقبه فالأمر على نفس السبيل، فإن عقوبته جائزة. لكن فهم من قول الله تعالى ولا تقل لهما أف أنه يحرم إيذاء الوالدين، فألحق هنا الكلام في الأب وعقوبته بما قيس على قوله تعالى ولا تقل لهما أف. لا تقل لهما أف قيس عليه كل ما يؤذي الوالدين، ومن جملة ذلك إدخاله إلى السجن في الدين، كذلك أيضا أن ينطق فيه بسوء. فهذا الآن مخصص لهذا الحديث. فإذا قلنا لي الواجدي يخرج الأب، فإنه غير داخل. ما الذي خصصه؟ خصص بالقياس الذي أخذناه قوله الذي بنيناه على قوله تعالى ولا تقل لهما أف. إذن قد خص الأب من قول النبي صلى الله عليه وسلم الواجد بالقياس، وخص العبد من الزاني بالقياس، وهذان المثالان كافيان. تقول الآن بعدما أنهينا الكلام على التخصيص إلى الإجمال. المجمل ما يفتقر إلى البيان، المجمل هو ما يفتقر إلى البيان. قد ذكرنا في مباحث سابقة أن الإجمال يكون في المفرد ويكون في التركيب. الإجمال يرد على صورتين، وهو إما أن يقع في المفرد ويكون غالبا هذا المفرد من قسم المشترك من النوع المشترك، ويكون أيضا إذا حصل التركيب. غالبا ما يكون هذا النوع وهو ما يحصل من التركيب بسبب خفاء المقصود بالضمير واسم الإشارة. نعم، هذا مفصل في مقامه. المجمل الناس فيه على مداهن، فمنهم من يوسع فيه، ومنهم من يتوسط، ومنهم من هو دون ذلك. والجمهور في القسم الأخير، وهو أنهم لا يقولون بأن اللفظ مجمل إلا إذا تعذرت جميع إذا تعذر وجود ما يبينه كيفما كان. ولذلك الجمهور لم يجعلوا حرمت عليكم الميتة من المجمل، وإن كان بعض من تقدم من العلم قد قال بأنه مجمل، ذلك لتعارض المقدرات فيه. يقال مثلا حرمت عليكم الميتة، ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ الأحكام لا تتوجه إلى الذوات والأعيان، وإنما تتوجه إلى الأفعال، لا تكليف إلا بفعل. الحرم أكل الميتة، بيعها، مسها، امتلاكها، ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ الجمهور لا يرتضون هذا التحليل، وذهبوا إلى أن ما تبين بالعرف لا يعد من قسم المجمل. ولذلك قالوا بأن البهائم معروف ما الذي يستعمل بها، فهي لا تلبس ولا تشرب ولا تتزوج، وإنما توكل، وإذ قد تبين بالعادة المراد بها فقد انتفى الإجمال. ومثل هذا فيما ورد من حرم الحرير على المسلمين مثلا، أو إن هذان، هذا كذا ورد في الحديث بالألف واللام، إن هذان حرام على ذكور أمتي، أشار إلى الحرير والذهب. وكذا ورد بالألف على لغة بني العنبر بن كعب الذين يلزمون الألف في جميع الأحوال، ومنه قوله تعالى إن هذان لساحران، وكذلك قول الشاعر فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا نابه الشجاع لصمم، إلا غير ذلك. قال حرام، يعني حرام ماذا؟ حرام بيعهما، حرام لبسهما، حرام حملهما، حرام ما الذي حرام؟ قالوا إذا كان الثوب قد عرف ما يعمل به هو اللباس، الحرير معروف ما يعمل به هو اللباس، فلماذا نطرح هذه الاحتمالات البعيدة والعرف يبين المراد؟ كل ما بين العرف المراد به فليس مدرجا في قسم المجمل. وهكذا كل ما جيء به من مثل هذه الأمثلة وما في مرتبتها فإنها تصرف عن قسم المجمل لوجود ما يبينها من القرائن والأدلة العرفية أو ما شابه ذلك. وكذلك مسألة مثلا اليد الذي في باب القطع يجعلونه من قسم المجمل، لكن هذا أيضا من قسم المجمل لوجود مخرج البيان فيه بالقياس. مثلا قطع اليد في السرقة مقطوع، فاقطع أيديهما، أيديهما هذا يبدأ من الأصابع إلى الإبط، فما الذي يقطع من اليد إذن؟ قال بعضهم هذا مجمل، قيل ليس مجملا، لأن هذا قد يلحق بما ورد مقيدا في أحكام أخرى فينجلي هذا الأمر عن البيان، إذن هذا ليس من قسم المجمل. وهكذا كل المفردات التي سيقت في هذا الباب وأريد أن تصنف بأنها من قسم المجمل فإنها ليست من قسم المجمل. وما ترجح فيه وجه بقرينة تصرف تبين المراد به فهو ليس من قسم المجمل، لكن بعض الألفاظ اتفق على أنها يعتبرها هذا الحال، ومن ذلك مثلا الذي بيده عقدة النكاح، فإن الضمير اختلف في مرجعه، فرده بعضهم إلى الزوج ورده بعضهم إلى الأبي أو الولي على وجه العموم، فهذا في الحقيقة نعم قسم المجمل، وما شابه هذا يقبل في هذا الباب. لكن معروف في الإسلام أن جميع الألفاظ التي وردت لبيان الأحكام الشرعية لم يبقى منها لفظ مجمل، بل كلها مبينة بالأدلة التي أقصى أدنى ما يتوصل بها وغلبة الظن. جميع الألفاظ التي وردت في الأحكام الشرعية قد بين المراد بها، وأدنى ما بينت به هو الظن الراجح كما فيما تقدم من الأمثلة التي وردت في هذا الباب. إذن المجمل موجود وهو يحتاج إلى البيان، والبيان دائما يكون بالدليل الذي يقبله الشرع بيانا، والقرائن والأدلة التي تبين المراد مقبولة في هذا الباب، فالسياق وما شابه ذلك قد يكون مقبولا في بيان رفع الإجمال وإثبات البيان. والمسألة قد فصل فيها الكلام في كتب المطولات، فمن أراد أن يرجع إلى الإجمال وصنافه وقواله والمذهب فيه، والذين يوسعون فيه هم الحنفية على كل حال، والذين يقتصدون فيهم الجمهور، والذين دون ذلك ما بين من الطوائف ترجع في كتب الاطلاع عليها. ما الذي نستفيده من هذا الباب؟ شنو المقصود من هذا؟ أن نعرف الحدود التي نمضي عليها عندما يريد علينا مثل هذا اللفظ. ما الذي نطلق عليه المخصص؟ ما الذي نطلق عليه العام؟ ما الذي نطلق عليه المطلق؟ ما الذي نطلق عليه المقياس؟ ما الذي نطلق عليه المجمل؟ فإن ضبط هذه الأمور ضرورية، لأن إذا نطق بالاسم وقع المنهج. أن إذا قلنا هذا اللفظ عام معنى أنه قد تقرر لدينا منهج، وإذا قلنا بأنه مجمل فلدينا سبيل نتبعه في البحث عن حكم الله تعالى في موقعه، وهكذا سائر المواضع التي يريد فيها اللفظ. فالألفاظ عناوين على مسارات وليست فقط عناوين على مفردات كما يتخيل البعض. اللفظ إذا أطلق به فهو ليس عنوانا على وصف اللفظ، بل هو عنوان على المسار الذي يذهب فيه الفقيه بعدما يتقرر إليه ثبوت وصفه في موقعه. إذن من أراد المزيد فليرجع إلى كتب المطولات، ففيه غنية عن هذا الأمر، ومثل المشهورات ثلاث صخور وما شابه ذلك. البيان، ننتقل الآن إلى البيان. البيان نقصد به إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الإيضاح، والمبين هو النص. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الإيضاح، هذا هو البيان. لكن من الذي يبين؟ ومتى يكون الشيء مبينا؟ وما شروط البيان؟ هذا كله يتكفل به علم الدلالات والمباحث وتحديد الأدلة. أن البعض قد يظن بأن الشيء الذي أجمل قد يتبين بأي شيء، لا، الذي يتبين به الشرع هو الشرع، وما جعله الشرع وسيلة للبيان كاللغة، وما جعله الشرع بيانا أو معتمدا في هذا القسم كالعرف، أو ما جعله الشرع معتمدا في البيان كالعقل. فلا يمكن أن نبين دليلا شرعيا إلا على أساس نص شرعي أو ما جعله الشرع مبينا. وهكذا ننتقل الآن إلى معاني بعض الألفاظ. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. الآن دخلنا في عوارض اللفظ من حيث البيان، من حيث البيان، من شدة البيان خفى شدة الخفى، هذا هو الذي دخلنا فيه الآن، وهو ما يسمى بالكيفيات. الآن دخلنا في الكيفيات، قلنا في منهجنا، قلنا بأن منهج الأصوليين أنه يمضي على منهج متسلسل، أنك تدرس ذات الأمر والنهي، ثم تدرس عوارض الأمر والنهي العام والخاص وما حكمهما، ثم تذهب إلى الكيفيات، الإجمال والبيان، هذه كيفيات التي عرضت بعدما وردت العوارض. مسألة إذن على سبيل متبع ممنهج مبين يمضى فيه بتسلسل علمي اقتضاه واقع الموضوع. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في نحو قولك رأيت زيدا، أو ما تأويله تنزيله فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه ولا يتوقف على تفسير النبوي ولا على غيره. فبمجرد ما تسمع الاسم فالصورة ترتسم في الأذهان، وبمجرد ما تسمع العدد فإنه يرتسم في الأذهان ويفهم. هذا معنى أنه إذا نزل وتصور وعلم فإنه تأويله تنزيله لا يحتاج إلى ما يبينه، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف على شيء مبين. مثل المصنف للنص بزيدين، وقد أورد على أرباب هذا التمثيل مبحث، وهو أن زيدا أورد النحاة بأنه يؤكد من أجل رفع المجاز فيه. إذن فأين هي النصوصية التي يدعيها الأصوليون أنها كتقرأ مثلا في باب التوكيد أنها على ضربين، ما هو لي إثبات الحقيقة وفي المشاهد، وما هو من أما هو لي إثبات العموم والشمول، كذلك هكذا يقرأ في النحو باب التوكيد، النفس والعين توضع في الكلام العربي لرفع المجاز وإثبات الحقيقة، كذلك. إذن نقول في هذا جاء زيد نفسه، وإذا قلنا نفسه هذا نعربه بالتوكيد، وإذا سألناهم لماذا التوكيد قالوا لرفع الحقيقة لرفع إثبات الحقيقة ورفع المجاز. إذن المجاز هنا ما زال محتملا، ما زال محتملا، لكن الجواب الذي أجابوا به بأن المجاز إنما هو في الإسناد وليس في الذات، لأن أقصى ما يسوقه النحاة في هذا الباب أنهم يقولون بأنه يمكن أن تقول جاء زيد وأنت تريد رسالته وأنت تريد ابنه مثلا، فهذا قد يقصد لما عهد في كلام العربي من حذف ما قد يفهم أو ما حذف لفائدة أو لنكتة. هذا معروف أن الحذف في كلام العرب من أساليبهم التي يعتبرونها تحسن الكلام وتعد من ويعد ذلك من جمال اللسان. هكذا. إذن فإذا قلنا زيد نفسه أردنا أن نرفع المجاز. ما هو هذا المجاز؟ هو هذا الذي قد يكون مقدرا قبل زيد. جاءت رسالة زيد أن مثلا في المجاز المشهور الآن هو عيد الأضحى قريب، أنك قد تسأل بعض الناس هل جاء ولدك؟ قال جاء ولدي. جاء. لأنه أرسل إليه ماذا؟ أرسل إليه المال. ويجوز كمحمد؟ يشكال محمد. يشكال محمد. معنى جاء. جاء ما هو مطلوب منه وما هو الأحب إلى القلب في اتياني. أما إن جاء بلا شيء يقول جاء وارتدك يشكال. هذا في المجاز. إذن فهذا معروف في جميع اللغات، واستعمال هذا الضرب من القول معروف، فالشخص قد يصرح بإسناد الأمر إلى أمر وهو مراده غير ذلك، قد يفهم ذلك بقرائن تدل عليه. إذن فإذا كان الحال هو هذا، فإن هو النصوصية في كلمة زيد كما يقول هؤلاء. أجاب الأصوليون بأن زيد لم يتغير حتى لو جاءت رسالته، فزيد الذي تصورته هو زيد الذي قصدته. أما إذا وقع المجاز في الإسناد فهذا لا يرفع حقيقة زيدين. أسيدي جاءت رسالة زيدين، هو زيد الذي قلت لك، جاء غير ذلك مما هو مسند إلى زيدين، فزيد هو الذي قصدته. إذن فزيد الذي قصدناه إليه ما زال هو لم يمكن أن يدخله المجاز، هو إنما دخل المجاز في الإسناد حيث أسند المجيء إليه. أما زيد فهو على نصوصيته كما هو معروف. وهذا هو المبحث الأهم في باب النص. والنص كما تعلمون لفظ مشترك يستعمل عند الفقهاء في هذا المعنى، ويستعمل في الدليل النصي، في الدليل الذي هو نص، الذي هو آية أو حديث. وما يكتبه بعض المعاصرين وبعض الحداثيين وما شابه ذلك بأن النص لا يستعمل إلا في هذا الضرب من المعنى، هذا خطأ وقصور في النظر. فإن النص في مقالات كثيرة لأهل العلم يقصدون به طارة هذا الذي ذكرناه، وطارة يقصدون به حديثا أو آية، هذا معروف. وهو كما قال مأخوذ من نصة العروس، لأنه ظهر وبرز والناس جميعا يرونه، فما امتدت إليه عين أو سلطت عليه عين إلا أدركته. أعتقد أنا إلى الظاهر هو الذي يقابله من ناحية قوة المعنى والإفادة لأنه دونه. والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر كالأسدي في قوله في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي محتمل الرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الأول، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال. من المعلوم أن الظاهر هو ما اتصف بأحد الصفات التي تعتبر أصولا في الكلام، هذا معروف. وقد حددوا هذه الصفات وقد ذكروا هذه الصفات وحددوها، ومنها الحقيقة، إذا اتصف اللفظ بالحقيقة فهو ظاهر، إذا بقي معناه في الحقيقة فهو ظاهر، هذا واحد، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يكون الكلام مستقلا، أن يكون الكلام مستقلا. العلامة الثانية أن يكون للتأسيس وليس للتوكيد. العلامة الرابعة أن يكون باقيا على عمومه. العلامة الأخرى أن يكون باقيا على مطلقه، على إطلاقه. العلامة الأخرى أن لا يكون منقولا. علامة الأخرى أن لا يكون منقولا. هذه بعض العلامات التي يعلم بها الظاهر، ويقابله المؤول. ما الذي يقابل الحقيقة؟ أش؟ هذا تأويل. الظاهر اللي عندكم ما هو؟ الاستقلال. ما الذي يقابل الاستقلال؟ الإضمار. ماذا يقابل الاستقلال؟ الإضمار. الإضمار تأويل. فإذا ما احتاج إلى إضمار لفظ من أجل البيان كما يفعل في كثير من النصوص مثل رفع الأمة الخطأ والنسيان، فهذا يعتبر تأويلا. الثالث ما هو؟ التأسيس. وهو ويقابل التأسيس ما هو؟ التأكيد. فإذا وقع التأكيد فهذا تأويل. فالأصل في اللفظ أن يفيد، فإذا كان للتوكيد فهو تأويل. الأمر الآخر أن يكون على عمومه ويقابله التقييد، على عمومه ويقابله التخصيص. التخصيص ما هو؟ تأويل. التخصيص تأويل. أشنا آخر؟ أن يبقى على إطلاقه ويقابله التقييد. التقييد ماذا؟ تأويل. وهكذا وهكذا. فمتى وجدت هذه الأمور قد بقيت في لفظ على سبيل في الاستعمال فإن هذا هو الظاهر، ومتى وجدت ما يقابله فهذا هو الذي يسمى بالتأويل. الظاهر له علامته التي سردها وهي ثمانية، وإذا أردت أن ترجع إليها مبينتان بأمثلتها وأدلتها كذا فارجع إليها في مفتاح الوصول، فإنها قد بينت فيه بيانا شافيا كافيا، وكذلك بين فيها أيضا ما يتعلق بتأويلها. هكذا. هذا هو الظاهر. الظاهر وكذا. والظاهر يتمسك به ولا يترك إلا لدليل، كما سبق أن ذكرنا في قول في العموم والإطلاق. ولذلك إذا ما استدل شخص بظاهر فقد استدل إذا استدل مستدل بمطلق فقد استدل بظاهر، والأخذ بالظاهر واجب ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل. سنرى هذا الدليل ما هو. إن كثيرا ما كان بعض الناس إذا استدلوا بالمطلق يقمعون وينسبون إلى البدع ويرمون بأنهم يؤصلون للبدعة، وهذا ضرب من الجهل بطبيعة الدين، فإن الاستدلال للبدعة مستحيل أن يكون في الدين، لأن هذا إما أن يكون هذا الفعل ليس تأصيلا، أن التأصيل الشرعي لا يمكن أن ينطبق على البدعة، بينهما تناقض وتضاد، فإما أن يكون هذا الذي أتاه هذا ليس بتأصيل، وإما أن يكون هذا الفعل ليس ببدعة، واحدة فيهم. فإن صح أن هذا الذي أتاه هذا تأصيل فهذا الفعل ليس ببدعة، وإذا كان هذا بدعة فهذا الفعل الذي فعله هذا ليس تأصيلا. استحالة أن يجتمع التأصيل الشرعي مع الابتداء، مستحيل. ولذلك إذا استدل رجل بالمطلق وتمسك به أو بالعام وتمسك به ثم طلب منه التأويل وهو الترك لهذا الظاهر فأبى أن يتركه إلا لدليل وعممه حيث دل وحيث قضى في المفردات التي حكم فيها وقضى فيها، يأتي من يقول له لا هذا بدعة، تتؤثر بدعة، كيف ينطبق البدعة مع لفظ ظاهر؟ كيف يدخل تدعو البدعة تحت الحقيقة؟ كيف تدخل البدعة مع تحت المطلق؟ كيف قد تدخل؟ وإذا كانت هذه هي البدعة وقد دخلت فالمفردات الأخرى التي دل عليها المطلق أيضا بدعة، والمفردات الأخرى التي تحتها العموم بدعة، فهذا الضرب من التصرف بدعة في الدين في التشريع. إذا كان البعض يأتي بالبدع في بعض أفعال التي ينسبها إلى الدين، فإن في هذا الزمان من يبدع في التشريع فيفرض عنك أن تترك الظواهر لأمور اختارها زيد أو عمرو. هذا النوع من البدع هي أقبح أنواع البدع في الدين. أن تأتي إلى شخص استدل بنص شرعي عام أو بنص شرعي مطلق وتمسك به لأنه ظاهر، والظواهر واجب للتمسك باعتبار الدليل، فأتيته بشيء يشك فيه بأنه دليل، فهذا الشخص إن تمسك بهذا اللفظ ينسب إلى البدعة فهذا الذي نسبه إلى البدعة هو مبتدع في التشريع وليس في الأفعال. والمبتدع في التشريع شره أعلى وأخبث، لأنه لو قدر أن يكون له مذهب في هذا الباب لصارت هذه الأصول التي نتعب نفوسنا عليها سوف تتلاشى. شنو كنقراو حنا هنا؟ شنو كنقراو؟ هاك نقراو الظواهر، ومن اللي غادي نخليو الظواهر نبحثوا عما نترك به الظواهر. فإذا ما ذكرنا التخصيص ما مرادنا أن نترك الظاهر، وإذا ذكرنا المقيدات ما مرادنا أن نترك الظاهر. متى نترك الظاهر؟ نتركه بإذن الشرع. متى نعلم بأن الشرع أدينا؟ إذا جاء بالدليل الذي يعتبر شرعا. ملي دخلنا في التخصيص شنو رقينا؟ تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الجميع بالقياس. علاش هذا التحديد؟ علاش هذا الضبط؟ علاش هذا البحث؟ علاش هذا التعمق؟ لنتمسك بالظاهر حتى نجد هذه الأدلة. إذا قال لك تخصيص الكتاب بالكتاب معناه تحديد المخصص، تخصيص الكتاب بالسنة تحديد المخصص، تخصيص الكتاب والسنة بالسنة خبر بالمتواتر، مع البحث في شرعية هذا التخصيص في كل رتبة من هذه المراتب. وانت تجيب لي القول ديال هيان بن بيان وتديروا لي أصل ويخصص كل عموم شرعيين لأن الشيخ الفلاني والمجمع الفلاني قالوا بأنه يخصص. ما عندناش في الأصول شي حاجة سميتو المجمع الفلاني يخصص الكتاب، والمجمع الفلاني هي يخصص السنة، وإذا تكلم الشيخ الفلاني يخصص. كلامه لا قيمة له حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان صحابيا، ما لم يكن فيه الإسناد إلى صاحب الشرع لا قيمة لكلامه. لذلك فإن الأخذ بالظواهر والتمسك بها تمسك بالوحي، وأطلب الوحي في كل انتقال. أعطيني الوحي إذا أردت أن أنتقل، ما أعطيتنيش الوحي هو سير في حالك. جلية أخبار ديالة أخبار السوق، في واحد من المجلس نتاع أخبار السوق، كلما نطقت بنص لا بد أن تأخذ فيه الإذن الآن لتعمل بظاهره، مع أنه وحي. الوحي يحتاج إلى قوة وإلى شرعية وإلى كذا، لزيد وهي ابن بيان وقدور وفلان وفلان لكي يكون حجة على العالمين. هذا نوع من الكهنوت ونوع من البابوية في الدين، وأن يبقى هذا. وهل يمكن أن يكون هذا مما يقبله هذا الدين مع قيامه على الأصول؟ شنو هو الأصول هذه؟ هذا فلان، هل النص الشرعي، هل منهج، هل آلة؟ خذ دينك من هنا، خذ دينك من هذا النص، هل الطريقة؟ متى تترك هذا النص؟ إذا جاءك هذا النص. متى تعمل بهذا الدليل؟ إذا جاءك هذا الدليل. ها حجة الله عليك؟ طريقة المستعملة؟ هل المناقشة العلمية؟ إذا أردت أن تدخل في المناقشة وعندك حوار أو أسابك شكون أو عندك شيء من هذا تفضل وادخل، فإن العلماء ما زالوا يتحاورون ويتناقشون في إثبات حقيقة ما هم عليه. أدخل وانظر وابحث وناقش واستدل وترى بعينك أو ببصيرتك شرع الله أين هو موجود. هذه وظيفة علم الأصول. ولذلك بعضهم يخاف منه ويقول للناس ياكم ياكم ياكم ياكم ما تقتربوا منه فإنه يلطخ الفهم، دارهم فتنة. كيف يكون هذا فتنة وهو يدعوك إلى الوحي؟ ملي دخلنا لهنا شنو كنا كنقلو؟ علاش كنا كنقلو؟ على فهم هذه الأدلة واش هي شرعية. وملي كنقلبوا على إثبات الأدلة الشرعية كنا نبحث عن قطعيتها، كنقلبوا على ثبوتها وتحققها في واقع الأمر حتى لا نعبد الله تعالى بالوهم والجهل. ها أنا أقصى ما يقع على القلب وأن تضيع وقتك في أمور وفي نهاية المطاف تجد في يدك هباء منثورا. بدأ حقيق من الدليل الشرعي. ما هو الدليل الشرعي؟ تستغرق زمانا وأنت تتعبد الله تعالى بالبعث حتى إذا اطلعت عليه وثبت أنه الكتاب، الكتاب هو الأول وهو الحاكم وهو القاضي وهو الذي إليه المنتهى في كل كبيرة وصغيرة في الدين، فما لم يصل إلى هذا الكتاب وما لم ينتسب إليه بنسب صحيح ثابت فإلى الجحيم لن يقبله. ما شتيش انت الإمام مالك من اللي جاء يدخل عمل أهل المدينة؟ شنو ما الذي فعلوه؟ منعوه. وعمل المدينة راه فيه نوع من الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم، العقل يقضي بذلك. عمل المدينة جملة من الصحابة، جملة من التابعين، جماعة من التابعين، جماعة من الصحابة نقلوا الأمر إليه، والأمر ليس اجتهاديا بل هو مما يدرك بالحواس. وقالوا هذا يمكن أن يعتمد في باب النقليات. قالوا لا لن نقبله، مع أن فيه الاتصال وفيه الإسناد وفيه ما يؤدي إلى أنه حجة شرعية بهذا الوصف. وبعد ذلك قالوا لا تدخله في الأصول ولا يمكن أن نقبله لأنه لا يتصف بالشرعية الدينية الكافية. شديدة جميلية مجموعة من كذا. كلما نطق الإنسان بالدليل الشرعي فعليك أن تقدس ما يقول، أنه يقول كلاما لا يقبل أن يناقش إلا بالوحي. يعني في المطلقات إذا استدل بها أو استدل بالعمومات أو استدل بما شابه ذلك من الظواهر فذو العلم لا يمكن لهم إلا أن يدعنوا حتى يجدوا الدليل الشرعي بأن الشرع تصرف في ذلك الموضوع بحكم فيأخذونه على يقين. وقفت هذا فقط لأعرف ما هو الظاهر. فإذا تعذر أخذ الدليل، ماشي أنا اللي غادي نجي نقول للناس هذا الظاهر لا يعمل به، لأنه أنا ما لا أستطيع أن أتكلم أبحث عن الأدلة الشرعية التي تقول إن هذا الظاهر غير مقصود. فعليك أن تجمع الأدلة الشرعية التي وردت في بيانه. هذا من باب أنني قرأت نصف الجملة وبقيت لي نصف الجملة. إذن يجب علي أن أكمل الجملة كلها حتى أكون على بصر وبصيرة مما أقول. كذلك التأويل، أردت أن تؤول، أردت أن تنتقل من الحقيقة إلى المجاز، من التأسيس إلى التوكيد، من الإطلاق إلى التقييد، يجب أن يكون في هذا اللفظ الذي يجرى فيه ذلك ما يلي. أولا في هذا العمل أن يكون فيه أولا أن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة، لابد من هذا الربط، أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عرف عرف به صاحب الشرع. إذا كان هذا فهذا التأويل وهذا ركن من أركانه. أردت أن تنتقل لابد أن يكون هذا العمل موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عرف صاحب الشرع. هذا أولا. ثانيا أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه، أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه إذا كان لا يستعمل فيه كثيرا. الدليل على أن هذا اللفظ الذي تصرفت فيه بهذا المعنى هو المراد، هو المعنى الذي قصد إليه الشرع. هكذا أرى الناس ما كيناقشوش، ما كيناقشوش فقط التأويل، كيناقشو حتى السيادة. هذا اللي كيحزنهم بزاف، لكن يحسوا بأن السيادة لم تبقى للنص الشرعي، هذا راه يؤدي إلى نوع من من من من الإعراض عن كثير من الأفهام. عندما تجد لا تعطي السيادة للنص الشرعي وليست له هيبة الاحترام، وأصبح يؤثر فيه مراعاة نفوس مثلا أرباب الحل والعقد، وأصبح هذا النص الشرعي لا قيمة له إذا كان الأمر يتعلق بأرباب النفوذ والقوة وكذا، فالإنسان يحس بالحزن. تقول لك هذا النص القرآني إذا هذا النص الحديث إذا ورد في المستضعفين ننفخ فيه ونحمله على أعلى درجته ونقول فيه بأعلى ما يدل عليه ونشحنه بالمزيد من عند أنفسنا، فإذا ورد في أناس معينين نزيل هيبته ونزيل سيادته ونخضعه لأهوائهم ونخضعه لرغباتهم ونخضعه لشهوتهم. هذا أيضا قد يحس به الناس كثيرا، عندما يأتي إنسان له سطوة وله كذا، النص الشرعي أمامه، سيدي أنت سيدي ما كان مشكلة الحمد لله كذا، ويخرج لها. وإذا جئت أنت باعتبارك مسكينا ضعيفا مثلنا ينزل عليك النص كأنه رصاص. تقول أودي راه غير قلبي الله يرحم والديك على شي تخصيص. أبدا أبدا، بدعتون. أنت تتصرف في النص بنوع من التخصيص بدون برهان، أنت مبتدع. ولكن بعد لحظات سوف تتعرض النصوص الشرعية القرآنية كلها إلى التخصيص وإلى التصرف. هذا حتى هو راه كيحز في الإنسان شوية. أليس تشوف دابا الدين النصوص الشرعي كيف أنها يتصرف فيها في بعض الأحيان بالقوة والهيبة والاحترام والقداسة، فإذا وردت في مواضع أخرى فإنها يتصرف فيها كأنها لا سيادة لها، لا سلطان لها، لا قيمة لها، ليست لها حجية دينية، لا تحمل عقابا ولا عذابا ولا حسابا ولا إتمان. هذا هو الذي الآن كثير من الناس يقولون بأنها بأن يقع اللعب بالدين، وعندهم الحق، لا اللعب بالدين. لكن أنت تؤول من أجل أن تنزع السيادة لتثبيت السيادة للإنسان أمام النص الشرعي، فهذا إحدى الكبار، وبلاش ما نخرجوا شي حاجة أخرى. إذا كان التأويل، الدليل الثالث، إذا كان التأويل فلا بد أن يكون جليا، لا يصح أن يكون التأويل مبهما خفيا، أن يكون التأويل جليا. إذن خلاصة الكلام أن الظاهر هو المتمسك به، والنزاع الآن هو هذا الظاهر بماذا يخصص، بماذا يقيد، بماذا يؤول، لماذا يخرج عن ظاهره، لماذا يخرج عن ظاهره. هذا هو السؤال. كيقول لي الترك النبوي في النبوي من النبوي، ولكن إذا دققنا في المسائل الأصولية نجد أنه قد توسع الناس في أمرين. الأمر الأول باب الرخص، باب الرخص لا يعملون فيه بحقائق. ثانيا التخصيص، كل نص يراد له أن يحكم على المسلمين بالتكفير ويحكم على المسلمين بالتضليل هذا نسعه، ف فنضلل ونكفر ونحكم على الناس بالضلال ونحكم على الناس بأنواع من الأوصاف ونخرج الناس من الملة ونخرج الناس من دين الله وكأننا نحن الذين وكرنا الله تعالى على أن نفصل في الخلق. هذه تعلق الأمر بكذا. وإذا تعلق الأمر بأمور أخرى تجد العكس. وهذا في الحقيقة تأويل باطل. إذن التأويل لابد أن يكون جليا ولا بد أن تقوم عليه الأدلة. هذا لابد من المصير إليه إلى آخره. الآن وصلنا بعد هذا الكلام الموجز المختصر الذي فيه إثارة لموضوع يجب التناقش به والبحث فيه، وهو أن هؤلاء الذين ينسبون الناس إلى البدع ويطلقون عليهم اسم البدع ويقولون فوان يصل البدع يجب أن يناقشوا مناقشة علمية. متى كانت المفردات التي تدخل تحت المطلقات الشرعية غير المخصصة، ومتى كانت المفردات التي تدخل على العام تفضي إلى البدعة، ثم إذا كنت سأخصص فبماذا أخصص. أنا مسؤول، أنت مسؤول أمام الله. إذا خصصت بما ليس بمخصص أو قيدت بما ليس بمقيد فاعلم بأنك تتصرف في الشرع بضروب من ماذا؟ من التشريع، والبدعة في التشريع شر البدع. وصلنا إلى الفعل، نقتفي بهذا القدر.